أهل هذه الشهادة عن الموحدين هم الشهداء على الخلق. أعد الحديث والشهد. ولا أخبركم بخير الشهداء الذي يأتي بشهادته قبل أن يسألها. طبعا مقصود من هذا يعني هذا محمول على من عنده شهادة لإنسان بحق، وذلك الإنسان لا يعلم أنه شاهد، فيأتي إليه فيخبره بأنه شاهد له، يخبره مو معناها أنه يعني يشهد وهو لم يستشهد، لا، بل إذا علم أن شهادته يقوم بها الحق ويستخرج بها الحق من الباطل فإنه يدلي بها وجوبا، يجب عليه أن يدلي بها. هذا وجه الحديث، هذا وجه الحديث، حتى لا يتعارض مع الحديث الآخر أنهم يشهدون ولا يستشهدون، يشهدون ولا يستشهدون. يعني طبعا هذا حديث يشهدون ولا يستشهدون يعني كان في إشارة إلى كثرة شهادة الزور، إلى كثرة إيش؟ شهادة الزور في الخلق. والشهادة هي نوع من أنواع البينة، الشهادة نوع من أنواع البينة التي يحكم بها الحاكم ويحكم بها القاضي، ولذلك أمر الله عز وجل بإظهارها، أمر من يعلم من يشهد بشيء كما تقدم في تعريفها أمره أن يدلي به. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: حدثنا بشر بن آدم ابن ابنة أزهر السمان قال حدثنا زيد بن الحباب السمان قال حدثنا زيد بن الحباب قال حدثني أبي بن عباس بن سهر بن سعد أنه قال: حدثني أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أنه قال: حدثني عبد الله بن عمرو بن عثمان قال: حدثني خارجة بن زيد بن ثابت رضي الله عنه أنه قال: حدثني عبد الرحمن بن أبي عمرة قال: حدثني زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خير الشهداء من أدى شهادته قبل أن يسألها. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. يعني وهو محمول، هو محمول على ما؟ محمول على أن في شهادته إظهار للحق، هذا إذا كان فيها مثل ما تقدم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب ما جاء في من لا تجوز شهادته. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا مروان بن معاوية الفزاري عن يزيد بن زياد الدمشقي عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا مجلود حدا ولا مجلودة ولا ذي غمر لأخيه ولا مجر بشهادة ولا القانع أهل البيت لهم ولا ظنين في ولاء ولا ظنين في ولاء ولا قرابة. قال الفزاري: القانع التابع. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث يزيد بن زياد الدمشقي، ويزيد يضعف في الحديث، ولا يعرف هذا الحديث من حديث الزهري إلا من حديث وفي الباب عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، ولا نعرف معنى هذا الحديث ولا يصح عندنا من قبل إسناده. والعمل عند أهل العلم أن شهادة القريب جائزة لقرابته، واختلف أهل العلم في شهادة الوالد للولد والولد للوالد، فلم يجز أكثر أهل العلم شهادة الولد للوالد ولا الوالد للولد. وقال بعض أهل العلم: إذا كان عدلا فشهادة الوالد للولد جائزة، وكذلك شهادة الولد للوالد، ولم يختلفوا في شهادة الأخ لأخيه أنها جائزة، وكذلك شهادة كل قريب لقرابته. وقال الشافعي: لا تجوز شهادة الرجل على الآخر وإن كان عدلا إذا كان بينهما عداوة، وذهب إلى حديث عبد الرحمن الأعرج عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا: لا تجوز شهادة صاحب إحنة، يعني صاحب عداوة. وكذلك معنى هذا الحديث حيث قال صلى الله عليه وسلم: لا تجوز شهادة صاحب غمر، يعني صاحب عداوة. الخائن هو المشهور بالخيانة في أمانات الناس، هذا معنى الخائن. وفيها التنبيه على أن شهادة غير العدل غير مقبولة، ولهذا قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا تصيبوا قوما بجهالة. فما معنى الآية؟ معناها أنه إذا كان عدلا تقبل شهادته، إذا كان ضد ذلك فإنه لا تقبل شهادته. وهل تقبل شهادة القاذف إذا قذف غيره؟ لا تقبل شهادته، لا تقبل شهادة القاذف على غيره. واختلفوا فيما إذا تاب هل تقبل شهادته، والأظهر أنه تقبل شهادته كما دلت عليه الآية، وهو الذي رجحه المحققون من أهل العلم، منهم شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، أنه إذا تاب وشهد الناس بصحة توبته فشهد فإنه تقبل شهادته. ويعني هذا استثناء من قبله: ولا تقبلوا له شهادة أبدا، إذا كانوا على هذه الحال، إذا كانوا على هذه الحال. أما شهادة الوالد لولده والولد لوالده فالذي يظهر والله أعلم أن هذه فيها تفصيل، أن هذه فيها تفصيل على حسب ما يظهر للقاضي من قرائن، فإن رأى أن يمضيها أمضاها، وإن رأى ردها لما يعني يكون حولها من قرائن توجب ردها فإنه يردها. وهكذا شهادة العدو على عدو الأظهر أنها لا تقبل، شهادة العدو الحاقد اللي قال إحنا، الإحنا هو الحقد، الإحنا هو الحقد، فهي شهادته على غيره لا تقبل. وش بعد ذكر غير الإحنا؟ غير لها صاحب الغمر، هو صاحب هنا هو صاحب الغمر، نعم، مش غيره، ها؟ القريب لقريبه، نعم. قلنا هذه فيها إيش؟ هذه فيها تفصيل، هذه فيها تفصيل. فإن رأى القاضي مثلا أن هذا الأب رجل تقي وصالح ومثله لا يمكن أن يشهد بزور قبل الشهادة، وإن رأى لا أنه يفعل ذلك يعني حمية لولده ويعلم هذا من سيرته فإنه لا يقبل هذه. هذه إذا المسألة فيها تفصيل، المسألة فيها تفصيل. وش بعد ذكر غير هذا؟ والأخ لأخيه كذلك، والأخ لأخيه، الأصل أنها تقبل ما لم يكن هناك يعني ما يدعو إلى رفضها. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب ما جاء في شهادة الزور. قال: حدثنا أحمد بن منيع قال: حدثنا مروان بن معاوية عن سفيان بن زياد الأسدي عن فاتك بن فضالة عن أيمن بن خريم أن النبي صلى الله عليه وسلم قام خطيبا فقال: أيها الناس، عدل الشهادة الزور إشراكا بالله. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: فاجتنبوا الركس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. قال أبو عيسى: هذا حديث إنما نعرف من حديث سفيان بن زياد، وقد اختلفوا في رواية هذا الحديث عن سفيان بن زياد، ولا نعرف لأيمن بن خريم سماعا من النبي صلى الله عليه وسلم. عدلت بشهادة الزور بالإشراك لأن كلاهما كلا الشهادتين كذب، كلا الشهادتين كذب، الشرك كذب، وشهادة الزور أيضا كذب. ولعله يذكر بعد قليل الحديث الذي في الصحيح، وهو قول النبي لما تحدث عن الكبائر قال: ألا وقول الزور، ألا وقول الزور، ألا وقول الزور، حتى قلنا ليته سكت، ليته سكت. فقول الزور هذا فيه سلب للحقوق، سلب لحقوق الناس، وفيه ظلم، وقد يؤدي إلى قتل من لا يستحق القتل، أو أن يؤخذ مال من لا يستحق ذلك، فهو نوع من الظلم، نوع من الظلم. وأما قوله تعالى: واجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور، فقول الزور هنا المقصود به أعياد الجاهلية، كل ما يتعلق بأمور الجاهلية، هذا مقصود به واجتنبوا قول الزور. فشهادة الزور هذه من كبائر الذنوب، من كبائر الذنوب. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا سفيان وهو ابن زياد العصفوري عن أبيه عن حبيب بن النعمان الأسدي عن خريم بن فاتك الأسدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الصبح فلما انصرف قام قائما فقال: عدل الشهادة الزور بالشرك بالله 3 مرات، ثم تلا هذه الآية: واجتنبوا قول الزور، إلى آخر الآية. قال أبو عيسى: هذا عندي أصح، وخريم بن فاتك له صحبة، وقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا وهو مشهور. لبعد نعم. قال حدثنا حميد بن مسعدة قال حدثنا بشر بن المفضل عن الجريري عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم بأكبر الكبائر؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله، وعقوق الوالدين، وشهادة الزور، أو قال قول الزور. قال: فما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولها حتى قلنا ليته سكت. قال أبو عيسى: هذا حديث صحيح. وفي الباب عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. وقول الزور، ألا وقول الزور، هذا الحديث رواه البخاري، حديث رواه البخاري، وهو يدل على ما تقدم من أن قول الزور من كبائر. قال: ألا أدلكم على أكبر الكبائر، أكبر الكبائر، وذلك أن الشرك هذا ظلم في وضع الأمور في غير مواضعها في عبادة غير الله، وهو أعظم الظلم. وهكذا قول الزور ظلم، لأنه بخس لحقوق العباد، وظلم لهم، ظلم لهم. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: ألا وقول الزور، ألا وقول الزور. قد يتساهل بعض الناس في شهادة الزور في أشياء يظن أنها قد لا يعني تؤثر، أو وهي في الحقيقة شهادة زور، لأن كل أمر أنت تشهد به ولا علم لك به، انتبه، كل أمر تشهد به ولا علم لك به فهو شهادة زور. فهذه لا يجوز فيها أن الإنسان ينخف فلان يقول: يلا فلان اشهد معي، وهو لم ولو لا يعلم بحقائق الأمور ولم يشاهد ولم يعاين، فهذا يدخل في شهادة الزور، يدخل في شهادة الزور، حتى لو لم يكن فيه ظلم لأحد، حتى لو لم يكن فيه ظلم لأحد فإنه يدخل في شهادة الزور. نعم. قال رحمه الله: باب من حدثنا واصل بن عبد الأعلى قال حدثنا ابن فضيل عن الأعمش عن علي بن مدرك عن هلال بن يساف عن عمران بن حسين رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، قالها ثلاثا، ثم يجيء قوم من بعدهم يتسمنون ويحبون السمن يعطون الشهادة قبل أن يسألوها. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب من حديث الأعمش عن علي بن مدرك، وأصحاب الأعمش إنما رووا عن الأعمش عن هلال بن يساف عن عمران بن حسين رضي الله عنه. قال حدثنا أبو عمار الحسين بن حريث قال أخبرنا وكيع عن الأعمش قال حدثنا هلال بن يساف عن عمران بن حسين رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر نحوه، وهذا أصح من حديث محمد بن فضيل. ومعنى هذا الحديث عند بعض أهل العلم: يعطون الشهادة قبل أن يسألوها، إنما يعني شهادة الزور، يقول شهادة أحدهم من غير أن يستشهد. وبيان هذا في حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، ثم يفشو الكذب حتى يشهد الرجل ولا يستشهد، ويحلف الرجل ولا يستحلف. ومعنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: خير الشهداء الذي يأتي بشهادته قبل أن يسألها، هذا إذا استشهد الرجل على الشيء أن يؤدي شهادته ولا يمتنع من الشهادة. هكذا وجه الحديث عند بعض أهل العلم. يعني أو يقال ما ذكرنا في أول شيء، أنه يعلم أنه أن بشهادة حتى لو لم يدعى أن بشهادته إظهار للحق، فيجب عليه أن يشهد حتى لو لم يطلبه صاحب الشهادة أو صاحب الحق، يجب عليه أن يدلي بشهادته إذا علم أن غيره لا يقوم بها. وهذا الحديث حديث عمران رواه البخاري، حديث عمران رواه البخاري وهو في الصحيحين من غير وجه عن الصحابة رضي الله عنه، وفيه في الحقيقة من فوائد عظيمة، وهي أهم من الفوائد، وهي قوله: خير الناس قرني ثم الذي خير الناس قرنه الصحابة رضي الله عنه. قال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس. الصحابة هم خير القرون على الإطلاق، الصحابة وقت النبي والصحابة رضي الله عنهم هم خير القرون على الإطلاق، ثم الذين يلونهم التابعون، وهذا تقريبا يعني من بعد الصحابة، يعني من قريب 100، والتابعون إلى 100 تقريبا، و20 أو 40، وتابع التابعين إلى 200، بعد 200 ظهرت البدع، طبعا بظهور الخوارج كان في زمن الصحابة، لكن يعني ظهور البدع على مستوى يعني مستوى أن يقوم به الحاكم مثل ما فعل المأمون، هذا كان بعد 200، وإلا ظهرت البدع، لكن كانت السنة هي الغالبة، وفي هذا الحديث فوائد كثيرة جدا، حديث خير الناس قرني، وهو أن الحق لا يخرج عن الصحابة رضي الله عنه، الحق لا يخرج عن الصحابة. ولهذا قال الشيخ الإسلام ابن تيمية: إذا تنازع الصحابة على قولين لم يجز إحداث قول ثالث. وفيه أيضا طبعا القرآن أشار إلى هذا في آيات كثيرة، يعني في قوله تعالى مثلا: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، وقوله: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، وقوله: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. ولهذا حصل ما يخفى عليكم، حصل في زمن الصحابة أواخر الخلافة، في زمن علي رضي الله عنه حصل خلاف ونزاع، ولكنه ما يمكن أن يستمر، لا بد أن يزول هذا الخلاف ويتبين الحق. انتبه، هذه مسألة بعضهم يظن أن هذا حجة له في لا، فالصحابة نعم حصل بينهم خلاف، لكن حصل بعده اجتماع ردهم الله إلى الحق، وكان يعني إمام هذا الاجتماع هو الحسن بن علي رضي الله عنه، فإنه تنازل في الخلافة تنازل فيها لمعاوية رضي الله، واجتمع الناس وسمي عام الجماعة، وظهر مصطلح أهل السنة والجماعة، ظهر مصطلح أهل السنة والجماعة، يعني ما كانوا عليه وما اتفقوا عليه هو طريق الحق، ما اتفقوا عليه جميعا هو الطريق الذي يجب سلوكه والسبيل الذي يجب سلوكه. وأخطأ خطأ فاحشا من قال إن الرجل إذا لم يكن يقوم الليل فليس من أهل السنة، إذا كان عنده معاصي فليس من أهل السنة، هذا قاله بعض المغاربة ممن نقص حظه من معرفة الكتاب والسنة. والصواب أن من كان على طريق السلف الصالح سواء قام الليل أو صام النفل أو لم يقم الليل ولم يصم النفل، لكنه على سبيلهم وعلى منهاجهم فهو من أهل السنة. ومن خالفهم، انتبه، ومن خالفهم في الأصول التي كانوا عليها والقواعد التي كانوا عليها واتفقوا عليها فإنه ليس من أهل السنة، ولو كان يقوم الليل ويصوم النهار مثل ما كان يفعل الخوارج، مثل ما كان يفعل الخوارج فإنهم ليسوا من أهل السنة. وهكذا كل الفرق التي جاءت بعدهم بدءا من الخوارج والروافض والمعتزلة بفروعهم الكثيرة، الخوارج لهم فروع، الروافض والمعتزلة، ثم بعدهم حدثت أمور تتعلق بالأسماء والصفات لم تكن في عهد النبي والصحابة، وأمور تتعلق بالقدر، وأمور تتعلق بالإيمان ومسمى الإيمان. كل من خالف منهم طريق ما كان عليه النبي والصحابة فلا ينسب إليهم، لا يقال إنه نعم هو لا يقال إنه كافر، ولكنه خارج من دائرة أهل السنة، خارج من دائرة أهل السنة. لهذا قد يكون العامي، بل يكون وقد يكون بل العامي الذي يسير على طريقة علمائه من أهل السنة هذا من أهل السنة لا ريب. والعالم المتبحر في اللغة وفي التفسير وفي الذي لا يسير ولا ينهج نهج أهل السنة فإنه ليس منهم، فإنه ليس من أهل السنة. وعامة وغالب ومعظم من انتسب للعلم من المسلمين عامتهم ليسوا من أهل السنة، عامتهم من ليسوا من أهل السنة. وإذا قلت أهل السنة فأنا أقصد أهل السنة المحضة، أهل السنة المحضة الذين لم يخالفوا النبي والصحابة في شيء، سواء كان ذلك فيما يتعلق بالعقيدة أو ما يتعلق بالاتباع ولهذا لا يقال مثلا إن الأشاعرة وإن كانوا يدخلون في مسمى أهل السنة إذا كان في مقابل الروافض لكن ليسوا من أهل السنة المحضة، وليس الماتوريدية من أهل السنة المحضة، ولا الكرامية ولا الكلابية ولا الفرق عامة هذه عاد، وحتى الفرق المعاصرة كل هذا لي كل هؤلاء ليسوا، ولا يقال إنهم لا يقال إنهم من أهل السنة. ما هو مصطلح أهل السنة؟ أهل السنة هو من كان على ما كما قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، هؤلاء هم أهل السنة. أهل السنة فيهم التقي وفيهم المقتصد وفيهم السابق بالخيرات وفيهم المقتصد وفيهم الظالم نفسه، كلها أهل السنة، كل هؤلاء هم من أهل السنة. لأن المسألة متعلق بماذا؟ تتعلق بالعقيدة والاتباع، تتعلق بالعقيدة والاتباع، ما هي بالمسألة مسألة إيش؟ عمل. ولو كانت المسألة مسألة عمل لفاق الخوارج الصحابة، قال النبي تحقرون صلاتكم عند صلاتهم وصيامكم عند صيامهم وقراءتكم عند قراءتهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم. ويجب أن يربى أبناء المسلمين على هذه العقيدة، يجب أن يربى أبناء المسلمين على هذه العقيدة، وهو التمييز بين أهل السنة وغيرهم حتى لا يضلوا. ولهذا وهذا يبين لك يعني بطلان ما اشتهر في الآونة الأخيرة من مبدأ ما يسمى بالتسامح، ها؟ وهذا مو بالتسامح، هذا تهاون بالعقيدة، مو بالتسامح، هذا تهاون بالعقيدة، هذا سواء كان مع الكفرة اليهود والنصارى أو كان مع الضلال من المسلمين، سواء كانوا من الصوفية أو كانوا من أصحاب الله. إنما المخالفون لأهل السنة يتفاوتون في درجة مخالفتهم لأهل السنة. وكل من رفع راية في أصل من الأصول تخالف ما كان عليه السلف الصالح فإنه ليس من أهل السنة، إنه ليس من ولو اشتغل بالعلم فإنه ليس من أهل السنة. ولهذا قد يولد بعضهم يقول هذا النووي وهذا بن حجر، ويقول هؤلاء لم يرفعوا راية تخالف أصلا من أصول أهل السنة، على أن النووي كما رجح بعض مشايخنا أنه عاد عن القول بما يتعلق بأسماء الله وصفاته، وألف في هذا رسالة بما يتعلق بالصوت والحرف أنه كله كلام الله. وهكذا الحافظ بن حجر الذي يقرأ يعني في كتابه فتح الباري يظهر له أن غالب ما يقرره مما هو خلاف ما عليه السلف إنما هو نقول، هو نقول ينقلها، لكن إذا جاء عند الحديث انتصر للحديث، جاء عند الحديث انتصر على الحديث. وعلى كل حال البيئة قد تؤثر على العالم، البيئة التي فيها العالم قد يتأثر بها. والغالب أنه بعد القرن الثالث، أعني بعد قرن التابعين وزمن الإمام أحمد والبخاري، وظهر في الأمة مو بالبدع فقط، ظهر في الأمة الشرك في ظهور الدولة الفاطمية وما بعدها من ظهر في الأمة الشرك، ظهر في الأمة الشرك، الكفر البواح، الشرك ظهر في الأمة، وظهر في الأمة أيضا، وظهر في الأمة البدع الكثيرة، البدع الكثيرة سواء كان في العقائد أو في الأعمال أو في فالمقصود أنه يجب علينا أن نميز أهل السنة من غيرهم، هذا المقصود به. وهذا الذي يدل عليه قول خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وهؤلاء أهل السنة هم شهداء الله على خلقه، وهم المعنيون بقوله تعالى وكذلك جعلناكم، يعني بعد الصحابة، كذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس، هم شهداء الله على خلقه، وهم الطائفة المنصورة، وهم الفرقة، وهم الفرقة الناجية، وهم حجة الله على خلقه في كل عصر، هم حجة الله على خلقه في كل عصر، وهم المعنيون بقوله تعالى: وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. باب الزهد. باب الزهد. يقرأ شوي باب الزهد. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. أبواب الزهد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب ما جاء في أن الصحة والفراغ نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس. قال: حدثنا صالح بن عبد الله وسويد بن نصر قال صالح حدثنا وقال سويد أخبرنا عبد الله بن المبارك عن عبد الله بن سعيد بن أبي هند عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. قال: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا عبد الله بن سعيد بن أبي هند عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر نحوه. وفي الباب عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، ورواه غير واحد عن عبد الله بن سعيد بن أبي هند، ورفعوه ووقفه بعضهم عن عبد الله بن سعيد بن أبي هند. الزهد، أبواب الزهد. الزهد جاء ذكره في القرآن في آية واحدة في قوله تعالى: وشروه بثمن بخس وكانوا فيه من الزاهدين. والزهد يعني هذا له علاقة بكمال الإيمان، له علاقة بكمال الإيمان، وهو درجات. الزهد درجات. يعني أما الزهد في الحرام فهو واجب، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافها فإنها لهم في الدنيا. هذا زهد واجب يجب عليك أن تزهد فيه. وهناك زهد مستحب، هناك زهد مستحب، والمراد بالباب هنا الذي عقده الترمذي الزهد المستحب، الزهد المستحب وأعلاه. وقل من يكون على هذه الحالة من الخلق. أعلاه ما عرفه شيخ الإسلام بقوله: الزهد ترك ما لا ينفع في الآخرة، ترك ما لا ينفع في الآخرة. ويأتي في الأحاديث إن شاء الله مزيد. أما هذا الحديث الذي رواه البخاري وهو: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ، فهذا في الحقيقة إراد الترمذي له إراد حسن. فإن العمر هو زمن العمل. أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر. فمتى يقبل الإنسان؟ يقبل الإنسان إذا فوت ما ينبغي له أن يفعله ويتداركه، فوته في وقت هو قادر على أن يفعله. ولهذا قال: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة، يعني إنسان صحيح. الإنسان الصحيح يستطيع أن يعمل ما لا يعمله السقيم والمريض والكبير في السن. ولهذا يعني الوقت الشباب وما بعد الشباب، وهذا وقت عمل، هذا وقت عمل. قال: الصحة والفراغ. إنسان أعطاه الله عز وجل وقت يستطيع أن يتقرب فيه إلى الله بصلاة أو بصيام أو بذكر لله سبحانه وتعالى، كما جاء أن أهل الجنة، أو من أهل الجنة من يتحسر في الجنة على ماذا؟ على وقت مر عليه لم يذكر الله عز وجل فيه. لم يسبح لم يهلل وقت كان يستطيع مثلا أن يفعل فيه الصالحات ما ولم يفعل ما. ولهذا قال مغبون. انتبه ما أنا مغبون يعني متحسر يعني. ولهذا في سورة في القرآن اسمها سورة التغابن. سورة إيش؟ سورة التغابن. فهذا الوقت وقت الصحة ووقت الفراغ هذا إنما يغتنمه أهل إيش؟ يغتنمه من وفقه الله عز وجل. يغتنمه من وفقه الله. بعض الناس قد يغلب عليه اللهو واللعب ويضيع أوقاته في شيء لا يعود عليه نفعه لا يعود عليها نفع لا يعود نفعها عليه. ولهذا هذا يتحسر هذا يتحسر إذا أو مثلا إنسان ترك العمل في الشباب فلما كبر قال بعمل خلاص كبرت ما عاد تقوى تعمل إلا شينا. وهكذا الإنسان العاقل هو الذي إيش هو الذي يستغل تلك الفرصة يكون فيها فارغا يتقرب فيها إلى الله. انتبه الفائدة هذه. ولهذا قال سبحانه وتعالى فإذا فرغت فانصب. انتبه له شوف فرغت فرغت فانصب وإلى ربك فرغا. فكل وقت فراغ يحصل لك لا تضيعه بل بالسواليف والحسي ومشاهدة ما لا خير لك فيه ولا إنما استغله إما أن تقرأ القرآن وإما أن تسبح وتهلل وإما أن تصلي وتتقرب إلى الله أو تنفع الناس بشيء وتحسن إليهم لأن الوقت هذا من عمرك وإذا مضى فإنه لا يعود. وإذا مضى فيستحيل يستحيل أن يعود. ولعلنا نقف إلى هذا الحد نكمل إن شاء الله غدا وبالله التوفيق صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.